تتعالى أصوات الثناء على القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون في مختلف الأوساط الكورية الجنوبية. قال المحللون للوضع والخبراء العسكريون في كوريا الجنوبية إن أولوج كوريا الشمالية اليوم في مصاف التوال النووية القوية بكل جدارة هو نتاج أتت به الشكيمة الجرية للقائد الأعلى كيم جونغ أون الذي يشرف على العالم. وأشادوا كل الإشادة بالشمال قائلين إنه وطد مكانته الاستراتيجية الجديرة بالتولة النووية القوية الأبية تحت القيادة الحكيمة للقائد الأعلى، بحيث أحرز الانتصار الحاسم في المجابهة مع القوى الأعدائية بما فيها أمريكا، كما غير البنية السياسية لمنطقة آسيا والباسيفيك والعالم جذورياً. كما ذكرت وسائل الإعلام مثل كيونغ هانغ سيمون أن القائد الأعلى كيم جونغ أون تفقد الأماكن المختلفة في بامونجوم، حيث أعلن أنه سيجعل الأعداء يركعون أمامه ويختمون على ورقة الاستسلام ولا ورقة اتفاقية الهدنة إذا نشبت الحرب، ومن خلال ذلك تم إبراز جرأته بجلاء. وبصدد الوضع الحالي والانتصار المفتخر لجمهوريتنا والمحقق بفضل جرأة المارشال المحترم وفنه القيادي العسكري البارز، تتعالى بين الأوساط المختلفة الكورية الجنوبية أصوات الثناء القائلة بأنه نتاج قيم عن جرأة القائد الأعلى كيم جونغ أون وشكيمته منقطعة النظير والمتشربة بروح بيكتو وقيادته البارزة وانتصار خط التوازي العظيم، وأن الشمال يأخذ بالتلابيب أمريكا ويجرها.